يا أملي بين الآلام يا قبلة نجوى أيامي إن ضاق الدنيا يا فمن لي غيرك يا رحب الإلهام غيرك يا رحب الإلهام لا نور سوى نورك يهدي ملجأ من دونك حامي وجهت إلى الله مرادي يا ذا المنة والإكرام يا ذا المنة والإكرام أدعوك وقلبي محترق مرتحل في الغفلة ضامي فاسكب من لطفك غيمات تروي أشواقي وهيامي تروي أشواقي وهيامي تروي أشواقي وهيامي واغفر زلاتي يا ربي طهر صدري من آثامي تاهت في الظلمة خطواتي والدرب كئيب الأنسام والدرب كئيب الأنسام في ليل الوحشة لا سكن للروح ولا وجه سامي إلا كإلهي ترشدني تمنحني بهجة أحلامي تمنحني بهجة أحلامي تمنحني بهجة أحلامي.